السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يشترط في الأذان؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بأمر آخر وهو الإمامة، وقد تنازع العلماء أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان. فمن ذهب إلى أن الإمامة أفضل قال هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، من وظائفه الإمامة. واحتج الذين يقولون بأن الأذان أفضل بالنصوص التي وردت في فضل الأذان، ولكن الإمامة أفضل في حق من كان قادرا عليها، كان فيه الشروط التي تتوافر فيه وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالأذان للأندى صوتا، والمؤذن الصيت الذي يبلغ الناس الأعلى صوتا والأجمل صوتا،